تحيا سمسم. صواريخ. أيها الصغار الأعزاء، بابا شارو. مطبات في الهواء. على المافيا. لغتنا الجميلة. الحال زمان. شاهد على العصر. زيارة لمكتبة فلان. كان أبو في المصيرة. زقزوق ولاده. سمارة. أيوة أنا الأستاذ زعتر. عودة ريا وسكينة. البرنامج العام تراث الأمس، حاضر اليوم، نور الغد. نور الغد. نور الغد. هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي، من فنون البلاغة العربية وألوانها التي فتن بها القدماء واهتموا بتتبع نماذجها وتسجيل أبرز تجلياتها في الشعر العربي، ما يسميه علماء البلاغة بالتذييل، ويعنون به إطلاق الشاعر للمثل أو الحكمة يختتم بها بيته الشعري، فيكون له وقع عميق وصدى قوي في النفس والقلب، كما يكون ذلك أسرع إلى تركيز المعنى المطلوب وأنفذ إلى إيصاله وتبليغه. يقول أبو فراس الحمداني: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فالشطر الثاني من البيت يتضمن حكمة أو مثلا ذائعا. ويقول أبو الطيب المتنبي: وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. فقول المتنبي في الشطرين الأخيرين من بيتيه: إذا عظم المطلوب قل المساعد، ومصائب قوم عند قوم فوائد، حكمتان أو مثلان يرددهما الناس. وما أيسر أن نتعرف على هذه الحكم الثلاث التي تسري مسر الأمثال والتي اختتمت بها الأبيات السابقة، وهو الأمر الذي أكسبها جمالا وروعة وجعل لختامها وقعا جليلا ترتاح له الأذن ويهتز له القلب والعقل. يقول الشاعر القديم وجميع أبيات مقطوعته مختومة بهذا التذييل البديع الذي يتضمن مثلا أو حكمة: يحيرني من طرفه لحظاته، وهل في الورى من لا يحيره السحر؟ أرى منه جمرا مضرما في جوانحي، وكل محب في جوانحه جمر. لقد عيل في الأحزان صبري كله، ومن حالف الأحزان خالفه الصبر. عشقت وقلبي ضاع في العشق سره، وفي أي قلب يجمع العشق والسر. وقد لاحظ البلاغيون أن بعض الشعراء يفتنون في التذييل، فيأتون في البيت الواحد بمثلين أو حكمتين، ولا يكتفون بأن يوردوا الحكمة أو المثل في الشطر الثاني أو الأخير من البيت. يقول لبيد بن ربيع: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فكلا الشطرين هو حكمة في حقيقة الأمر أو مثل يتمثل به. ويقول أبو فراس الحمداني: ومن لم يوق الله فهو مضيع، ومن لم يعز الله فهو ذليل. ويقول المتنبي: أعز مكان في الدنا ظهر سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. ويقول أيضا: وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. فإذا ما وصلنا في رحلتنا وراء نماذج التذييل واهتمام علماء البلاغة به، وجدنا مثالا له في شعر شاعر العصر الحديث أحمد شوقي، عندما يقول: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. ويقول شوقي أيضا: لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. ويقول مخاطبا النفس ومتحدثا عن الدنيا وما تفعله بمصائر الإنسان: لا تحفلي بجناها أو جنايتها، الموت بالزهر مثل الموت بالفحم. ويقول شوقي مخاطبا من يلومه ويعذله أو يعذله في حبه: لقد أنلتك أذنا غير واعية، ورب منتصط والقلب في صمم. وشوقي هو القائل في نموذج آخر للتذييل في قصيدة أخرى له: وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.